السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واصبروا فإن الدنيا سريعة لا تبقى، وإن الآخرة خير لكم من الأولى. معاشر المؤمنين، إن ربنا سبحانه وتعالى جواد كريم، رحمن رحيم، رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها أمة مرحومة. ومن رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله وسع لها طرق الجنة وضيق عليها طرق جهنم. ومن ذلك أن الله عز وجل شرع العبادات الميسرة لعباده ليتقربوا بها إلى الله عز وجل، وفضل بعض العبادات وجعل لها فضلا عظيما على سائر العبادات، وجعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم للخيرات يعظم فيها الأجر ويكثر فيها الفضل. ومن تلكم العبادات التي فضلها الله عز وجل وجعل لها مواسم، الصيام. فإن الصيام فضله الله عز وجل على العبادات، فجعل الله عز وجل للصائمين بابا في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم. ومن فضل الصيام ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من المعلوم أن كل عبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت لله عز وجل، فلماذا خص ربنا سبحانه وتعالى الصوم بقوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ خص الله عز وجل الصوم بذلك لأن الغالب أن الصوم لا تدخله حظوظ الدنيا، لأن الإنسان يترك أحب ما لديه من أمور الدنيا في الصيام، فيدع الطعام الذي هو لذته في الدنيا، ويدع الشهوة التي هي لذة له في الدنيا، ولا يكون ذلك في الغالب إلا من أجل الله سبحانه وتعالى. فالصوم لا تكاد تدخله حظوظ الدنيا، ولما كان ذلك كذلك فإن جزاء الإحسان الإحسان، فجعل ربنا الصوم له، يعني أن جزاءه إنما هو من عند الله، لا يعلم قدره إلا الله. فكل عمل ابن آدم له يعلم أنه يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم، فإن العبد يعمل العمل ويصوم لله ولا يدري كم يدخر له من الثواب الذي هو أضعاف مضاعفة. ومن فضل الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فما من عبد من عباد الله يصوم لله يصوم يوما في سبيل الله. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فقال بعضهم أي في الجهاد، وقال بعضهم بل المقصود أنه يخلص لله فيه إخلاصا تاما فيصوم لله محتسبا الأجر من الله عز وجل، لا ينظر إلى حظ من الدنيا ولا إلى نظر العباد، ولا يترك الصيام من أجل الحر ولا من أجل طول الساعات، وإنما يصوم لله عز وجل، فإن الله يباعد بصيامه ذلك وجهه عن النار 70 خريفا. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أخبرني بعمل أحمله عنك، وفي رواية ينفعني الله به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذه العبادة الشريفة عظيمة القدر كبيرة الأجر، جعل الله عز وجل لها مواسم يعظم فضلها فيها ويزداد أجرها فيها. ومن تلك المواسم هذا الشهر، شهر محرم الذي دخلنا فيه اليوم، فاليوم هذا اليوم يوم الخميس، هو الأول من شهر محرم من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أعلنت المحكمة العليا الكبرى في السعودية، لأن الرؤية لم تتيسر في ليلة 30 فلم يرى الهلال فأكمل الشهر، فهذا اليوم هو غرة شهر الله المحرم. وهذا الشهر، الشهر المحرم، وهو من الأشهر الحرم، هذا الشهر موسم عظيم من مواسم الصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، وفي رواية: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فأفضل ما يتقرب به العبد من الصيام بعد صيام رمضان هو صيامه في شهر الله المحرم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة أن يصام أكثر شهر الله المحرم، وأن يحرص المسلم على أن يصوم كثيرا من أيام شهر الله المحرم. وذهب بعض العلماء إلى أن السنة أن يصام الشهر كله، فلو صام الإنسان شهر محرم كله فإنه يكون على عمل فاضل. ولو أن الإنسان حرص على صيام شهر محرم إلا قليلا لكان هذا أحسن فيما يظهر لي، والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفضل للصيام في شهر محرم مطلقا. وأمنا عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر حتى يتمه إلا شهر رمضان. فلو أن الإنسان صام أغلب أيام شهر الله المحرم وأفطر قليلا من الأيام لكان هذا أحسن وأقرب إلى السنة، والله أعلم. وهذا الشهر العظيم الذي يسن للمسلم أن يكثر من الصيام فيه، فيه يوم هو يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم عند جماهير العلماء وهو الصواب يتأكد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضله بقوله وصامه بفعله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فالمسلم إذا صام يوم عاشوراء فإنه يرجى أن تكفر عنه صغائر السنة الماضية، فإن لم يلاقي الصوم صغائر كأن صام يوم عرفة، صام العبد يوم عرفة ويوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فإن التكفير ينقلب إلى حسنات تكون في ميزان العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه، بل كان يتحرى صيامه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على سائر الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، فأعظم الأيام بعد رمضان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها يتحرى فضلها على سائر الأيام هو يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه. يوم عاشوراء أيها الإخوة كانت العرب في الجاهلية تصومه، ولعل هذا قد دخل عليهم من مخالطتهم لليهود، فكان العرب في مكة يصومون عاشوراء. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم؟ فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى عليه السلام منهم فصوموه. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم العاشر إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فعلم الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه يحب أن يخالف اليهود، فقالوا له في صيام يوم عاشوراء، يعني صيام اليوم العاشر، إنه يوم تصومه اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني لأصومن التاسعة مع العاشر. وهذا في آخر محرم مر على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فصامه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في اليوم العاشر. فلما قال له الصحابة رضوان الله عليهم إنه يوم تصومه اليهود، كأنهم يقولون له: وأنت يا رسول الله تحب أن تخالف اليهود؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم التاسع مع العاشر. ويشهد لهذا ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود، صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود. فهذا هو أمر الصيام في عاشوراء مع حال النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم التاسع هذا العام هو يوم الجمعة، ويوم العاشر هو يوم السبت، فالصحابة الصيام المسنون هو صيام يوم الجمعة ويوم السبت في هذا العام، لأنه التاسع والعاشر. ولو أن العبد صام يوم الخميس والجمعة والسبت لكان هذا طيبا، لأنه أولا من شهر الله المحرم، وثانيا صيام يوم الخميس، وثالثا من باب الاحتياط للشهر، وهذا لا حرج فيه. وإن كنا نعلم بالحكم الشرعي أن يوم التاسع هو يوم الجمعة ويوم العاشر هو يوم السبت، ويشكل على بعض الناس في هذا أن يوم العاشر هذا العام هو يوم السبت، فهل يجوز للمسلم أن يصومه وهو نافلة، أم أنه يترك صيام عاشوراء هذا العام؟ فإن الجواب عن هذا أنه سبق لنا مرارا وتكرارا أن تكلمنا عن مسألة صيام السبت، وأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وبينت لكم أن هذا الحديث قد اختلف فيه العلماء، فضعفه جمع من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم إنه منسوخ ولم يعمل به أكثر الفقهاء، وقال بعض أهل العلم إنه صحيح لكنه محمول على معنى، ألا وهو إفراد السبت بالصوم لأنه يوم السبت، وهذا هو الظاهر والله أعلم، خلافا لمن رأى أنه يحرم صوم يوم السبت نافلة مطلقة، فإن هذا القول من حيث من يقول به يعني لا أعلم أحدا قال به إلا قلة قليلة من أهل العلم. والنصوص التي هي أصح من هذا الحديث وأقوى وأقوم وأوضح تأبى أن يكون صيام السبت محرما في النافلة مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال إنه لا يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم كثيرا في الشهر حتى يقول القائلون إنه لا يفطر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت أحيانا في سرده للصيام، كما يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام داود، وهو أن يفطر يوما ويصوم يوما. والمعلوم أحبتي في الله أن من صام يوما وأفطر يوما لا بد أن يدركه يوم فيصوم يوم السبت، ولا يكون صام يوما قبله ولا يوما بعده، لكنه هنا لم يصمه من أجل أنه السبت، وإنما صامه لأنه يصوم يوما ويفطر يوما. ومن الأحاديث الصريحة الصحيحة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وكانت صائمة يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أوتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها: أوتصومين غدا يعني يوم السبت؟ فقالت: لا. ومعنى هذا أنها لو قالت نعم لتركها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة يوم الجمعة، لأنها ستصوم مع الجمعة السبت، ولا فائدة من السؤال إلا هذا. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم تحقيقا في المسألة وبحثا طويلا من ناحية الدراسة الحديثية ومن ناحية الدراسة الفقهية، أن من صام يوم عاشوراء مع التاسع وهو الجمعة لا يدخل بوجه من الوجوه في النهي عن صيام يوم السبت، بل يظهر لي والله أعلم أن من صام يوم عاشوراء فقط فصام يوم السبت يجوز له ذلك، وإن كان هذا خلاف الأفضل والأولى لوجهين: الوجه الأول ألا يفرد يوم السبت بالصيام، والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن نجمع مع العاشر التاسع مخالفة لليهود. فإن قال قائل لما لا تقولون إن صيام يوم العاشر فقط لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا التاسع والعاشر، وجاء في رواية جاء في حديث عند الإمام أحمد بإسناد صالح صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فلماذا لا تقولون بوجوب أن يجمع مع صيام يوم العاشر يوم التاسع أو يوم الحادي عشر؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه هكذا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهو يصومه يوم العاشر، لكن نقلنا إلى الأفضلية بقوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وعليه فإن الأفضل للمسلم في صيام عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر، ويليه أن يصوم العاشر والحادي عشر، ويليه أن يصوم العاشر فقط، وإن أكثر فزاد فهذا حسن لأنه من الصيام المستحب في شهر الله المحرم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على الإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك شهر الله المحرم، ونكرم أنفسنا بالإكثار من الصيام محتسبين الأجر من الله عز وجل، وأن نحرص على الصيام صيام يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراه ويتحرى صومه، وأن لا يردنا عن صومه قول بعض العلماء الأجلاء إن صيام يوم السبت في النافلة حرام مطلقا، وأنه لا يجوز صوم يوم السبت إلا في الفريضة، فإن الأحاديث يوضح بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا ويقرب معاني بعضها يقرب بعضها معاني بعض. وقد قلت لكم مرارا وتكرارا إن من النافع لطالب العلم أن يجمع أدلة المسألة وأن ينظر فيها بصورة جمعية وأن لا ينظر إلى دليل واحد. وقربت لكم الأمر بالهرم وقلت لكم إن الذي ينظر من أسفل إلى الهرم إنما ينظر إلى جهة واحدة ولا يرى إلا الجهة التي أمامه، أما من يرى من أعلى فإنه يرى جميع نواحي الهرم ويعرف عظم ما في الهرم من صنعة لأنه يراه من جميع الجوانب. فكذا طالب العلم إذا نظر في المسائل فإنه ينبغي أن يجمع الأدلة وينظر في جميع الأدلة وفي مجموع الأدلة، فإنه يفتح عليه من الفقه بهذا الباب شيء عظيم. أسأل الله عز وجل أن يرحم علماءنا أجمعين، فإن من مات من علمائنا إنما كانوا مجتهدين في النصح للأمة وبيان ما يعتقدون أن السنة دالة عليه، لكن كل عالم من العلماء يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مأجورون على كل حال، فالمصيب منهم مأجور على اجتهاده وإصابته، والمخطئ منهم مأجور على اجتهاده، وإن كان قوله يترك ولا يجوز أن يتعصب له، ولو كان القائل أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة فكيف بمن دونه من العلماء من الأئمة الأربعة أو من علمائنا المعاصرين كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، فإنه لا يجوز التعصب لأحد من العلماء، ولا يجوز أن يقال في عالم دون غيره من العلماء إنه أقرب إلى السنة أو إنه رشيد أو إنه يعني موفق أو نحو ذلك، فإن هذه الصفة ولا شك في علماء السنة جميعا، لكن الحق لا ينحصر في قول أحد، وإنما الحق مع الدليل، فيدار مع الدليل حيث دار، ويعرف فضل العلماء وشرف العلماء، ولا يطلق لسانه في العلماء إلا سفيه، لا يطلق لسانه في العلماء إلا سفيه، وما تجرأ العامة على العلماء إلا لما قام بعض طلاب العلم وبعض الدعاة بالطعن في العلماء والجرأة على العلماء والقول إن العلماء الكبار يؤخذ منهم في هذا ولا يؤخذ منهم في هذا، إنهم لا يفقهون الواقع أو نحو ذلك من الأمور التي قيلت في العلماء، فجعلت عامة الناس يجرؤون على العلماء. والواجب أن العلماء الذين زكاهم العلم وظهر بهم الخير وهم أهل الخير أن لا يظن بهم إلا الخير، وأن لا يجرأ عليهم، بل يعلم فضلهم ويبين الخطأ للأمة من غير أن يكون ذلك مسقطا للعلماء، علماء الخير، علماء الدليل، العلماء الذين يشهد لهم بأنهم علماء مع التمسك بالدليل والدوران معه حيث دار. ولا ينبغي للناس أن يكونوا قطيعا يتبعون عالما من العلماء دون غيره من علماء الأمة، لا من العلماء المتقدمين ولا من العلماء المتأخرين، وإنما الواجب أن يتبع الدليل وأن يوقف عند القواعد الشرعية وأن يعمل الإنسان بالعدل وأن يتذكر أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل. لا ينفعه في الدنيا مدح المادحين ولا ينفعه تقريب المقربين، وإنما ينفعه أن يتقرب إلى الله وأن يكون إلى الله أقرب وأن يكون إلى جنة الله أسبق، بأن يعلم الله من قلبه صدقا ويعلم الله من قلبه صفاء ويعلم الله من قلبه سلامة ويعلم الله منه حرصا على أن يعمل بالسنة على طريقة أهل السنة، لا يجافيها ولا يجافي أهلها ولا يبتعد عنها ولا يبتعد عن أهلها. فأسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بهذا الأمر العظيم، وأن يثبتني وإياكم على نهج السلف الصالح إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى ونحن على هذا النهج الرشيد. ونسأله أن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى علمنا ولا إلى جهدنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنه سبحانه جواد كريم. وأسأل الله عز وجل أن يبصر الأمة جميعا وأن يكفيها شر أدعياء العلم الذين يقودونها إلى ما يخالف الدليل، وأن يجمع كلمة المسلمين أجمعين على الهدى والتقى. وأما درسنا الفقهي فهو في شرح كتاب الطهارة من دليل الطالب، وقد كنا انتهينا من آداب الخلاء، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب السواك. باب السواك. من المعلوم أيها الإخوة أن نتكلم في كتاب الطهارة، وأن فرغنا من باب الاستنجاء وآداب التخلي، فهنا سيرد علينا سؤالان. السؤال الأول: ما مناسبة باب السواك للطهارة، لكتاب الطهارة؟ والسؤال الثاني: لماذا جعل المصنف باب السواك بعد باب الاستنجاء؟ لماذا لم يجعله مع سنن الوضوء؟ أما السؤال الأول وهو ما مناسبة باب السواك لكتاب الطهارة، فالجواب عنه أن التسوك من الطهارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. إذن السواك مطهرة، فالتسوك من الطهارة، إذن يناسب أن يذكر في كتاب الطهارة. وأما السؤال الثاني وهو: لماذا ذكر المصنف السواك بعد باب الاستنجاء؟ والجواب أنه ذكر ذلك لوجهين. الوجه الأول أن السواك إزالة أذى من مدخل الطعام، فأشبه الاستنجاء الذي هو إزالة أذى من المخرج. الإنسان يدخل الطعام من فيه، والغالب أن الطعام تبقى منه بقايا في الفم، فهذه البقايا أذى في الفم وتتعفن إذا بقيت. فالسواك يزيل هذا الأذى، فأشبه الاستنجاء الذي هو إزالة الأذى من المخرج، مخرج الطعام والشراب. بعد أن ينتفع به الإنسان، الفضلات تخرج من مخرجها بتيسير الله سبحانه وتعالى فيستنجى، فناسب أن يذكر السواك بعد الاستنجاء. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الغالب على المسلم أنه إذا استنجى يتوضأ. الغالب على المسلم أنه إذا استنجى يتوضأ، وإذا توضأ فإنه يبدأ بالسواك. فالغالب وليس مضطردا، الإنسان قد يستنجي ويخرج من الحمام، لكن الغالب أن الإنسان إذا استنجى يتوضأ، وقبل أن يتوضأ يتسوك. إذا بعد الاستنجاء يتسوك ثم يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث رواه الإمام أحمد والشافعي وابن خزيمة وصححه الألباني. وعند يعني بقرب الوضوء. إذن الإنسان إذا استنجى توضأ، وقبل أن يتوضأ يتسوك، فناسب ذكر السواك بعد ذكر الاستنجاء. باب السواك. السواك في اللغة يا إخوة يطلق على الفعل، فعل السواك التسوك يسمى سواكا، ويطلق على ما يتسوك به وهو الذي يسمى بالمسواك، وهو في اللغة مأخوذ من قولهم ساك ساك بمعنى دلك. ساك فمه بالمسواك يعني دلك فمه بالمسواك. وقيل من التساوك، قيل من التساوك، والتساوك هو التمايل أو الحركة. يقال: جاءت الإبل تتساوك، جاءت الإبل تتساوك أي تتمايل من الهزال، ضعيفة فتمشي كأنها ستسقط من ضعفها تتمايل. وهذا مناسب لمعنى السواك، لأن الإنسان وهو يتسوك يحرك يده ويحرك رأسه كأنه يتمايل، كأنه يتمايل. هذا هو أصل السواك. أما معنى السواك في الشرع، فالسواك في الشرع هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان تقربا إلى الله عز وجل. وإن شئت قل التعبد لله باستعمال عود أو نحوه في الأسنان لإزالة الأذى منها. التعبد لله، فهذا يخرج ما لو تسوك الإنسان بغير نية التقرب إلى الله، يريد أن يقابل مسؤولا، يريد أن يقابل مديرا، فتسوك لا بنية التقرب وإنما لينظف فمه فقط، فهذا ليس السواك الشرعي، وإنما السواك الشرعي الذي يكون بنية التعبد لله. طيب، يقول لي قائل منكم: طيب إذا أراد أن ينظف فمه ليقابل الناس بفم نظيف ألا يكون هذا قربة؟ نقول: إن نوى بذلك وجه الله أصبح قربة، إن نوى بذلك القربة إلى الله أصبح قربة، وإن كان عادة فهو عادة. ولذلك ذكرت لكم يا إخوة مرارا وتكرارا أن من عباد الله من يزكو بنفسه حتى يجعل كل لحظاته قربا لله، حتى الأمور العادية يتقرب بها إلى الله. إذا نام نوى التقوي على طاعة الله، أو نام يريد أن ينام عن معصية الله، ما يرى ما يسمع معصية، يؤجر على هذا، يصبح قربة. إذا لقي مسلما فتبسم في وجهه يريد بذلك الصدقة القربة إلى الله، فيؤجر على هذا. التبسم في وجه أخيك إذا نويت به وجه الله صدقة. إذا أتيت امرأتك بهدية، ما أقول بالطعام، إذا أتيت بهدية ولو قلما ونويت بذلك وجه الله أجرت على هذا، وهكذا. لكن إذا فعل الإنسان هذا عادة ولم يتقرب به إلى الله عز وجل فهذا ليس السواك المشروع، ليس ممنوعا، ما نقول بدعة، ما نقول ممنوع، لكن هل هو السواك الذي هو قربة، السواك الشرعي؟ الجواب لا. فلا بد من نية التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله باستعمال عود أو نحوه، وهذا سيأتينا إن شاء الله، في الأسنان لإزالة الأذى منها، وهو له أحكام يفصلها المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: يسن بعود رطب لا يتفسس. يسن، إذن السواك سنة، وهو سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، لم يقل أحد بوجوب السواك سوى ما حكي عن إسحاق ولم يثبت عنه، وما حكي عن داود الظاهري، ولا شك أنه سنة، وأن القول بالوجوب قول ساقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر إيجاب عند كل صلاة، لأن المشقة لا تكون إلا في أمر الإيجاب. إذن الحديث يدل دلالة بينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأمة بالسواك أمر إيجاب، لكنه يدل على أن السواك سنة مؤكدة جدا، إذ لولا المشقة لأوجبه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، فدل ذلك على تأكد سنية السواك. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في السواك، وقال: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك، كما عند البخاري في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك حتى خشي أن يدرد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، يعني أمره الله بالسواك وأكثر عليه الأمر بالسواك، حتى خشي أن تتساقط أسنانه، أن تتساقط أسنانه من كثرة السواك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما قلنا، رواه الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح. فدل ذلك على أن السواك يرضي الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نذكر إخواننا المسلمين بالحرص على السواك وإعداد السواك وعدم الغفلة عنه، فإنه من السنن المؤكدات جدا. قال: يسن بعود، هذا على المذهب عند الحنابلة أن السواك يسن بعود، فلا يسن بالأصبع ولا بخرقة ولا بالمنديل، وسيأتي إن شاء الله وأبين لكم الراجح في هذه المسألة، لكن المصنف هنا يذكر على قول المذهب عند الحنابلة يسن بعود. وقوله بعود دخل فيه كل عود سواء كان رطبا أو يابسا، ولذلك قال: يسن بعود رطب، بعود رطب، يسن بعود رطب. لماذا؟ لأن اليابس لا يزيل الأذى ويجرح الفم، العود اليابس لا يزيل الأذى الذي بين الأسنان ليست له يعني رطوبة تجعله يزيل ما بين الأسنان، وأيضا يجرح الفم، يجرح الفم لأنه قاسي. ويدل على هذه السنية أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك. رواه الإمام أحمد وابن حبان، وقال الألباني حسن صحيح. والمعلوم يا إخوة أن الأراك عند اجتنائه يجتنيه يقطعه، عند اجتنائه يكون رطبا، يكون رطبا. ولما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ساعات وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وكان مستندا إلى صدر أمنا عائشة رضي الله عنها، كان عبد الرحمن يستاك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصر أي نظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك، فأخذته أمنا عائشة رضي الله عنها فقضمته وطيبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاك به أحسن استنان صلى الله عليه وسلم ثم مات. فكان آخر ما دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ريق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقبح من أبغضها. الشاهد يا إخوة أن هذا السواك الذي كان مع عبد الرحمن رضي الله عنه كان لينا، ومع ذلك قضمته أمنا عائشة رضي الله عنها وطيبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألانته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة في العود أن يكون رطبا لا يابسا لا يتفتت، لا يتفتت، لأن الذي يتفتت لا يزيل الأذى ويزيد الأذى، يمتلئ الفم بالفتات منه. العود الذي لو وضعه الإنسان في فمه تساقط تساقط تفتت ما يزيل الأذى لأنه ضعيف، ويزيد الأذى يصبح الماء ربما يصبح الفم ما يتنظف إلا بالمضمضة من كثرة ما يسقط فيه من فتات العود. ولذلك قال يسن بعود رطب لا يتفتت، وقال يسن لأن هو هذا هو ظاهر سواك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سواك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أراك ونحوه، والأراك رطب لا يتفتت، والأراك رطب لا يتفتت. وسيأتي الكلام إن شاء الله على مسألة التسوق بغير العود كالتسوق بالفرشاة والمناديل والأصابع، سيأتي قريبا إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه وهو مسنون مطلقا، وهو مسنون مطلقا يعني في كل وقت مسنون، أن يتسوك الإنسان في أي وقت، بعد الفجر، بعد الظهر، قبل الظهر، في الضحى، بعد العصر، بعد المغرب، مسنون مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فحيث ما تسوكت أرضيت الله سبحانه وتعالى، وهو كما قلنا سنة مؤكدة. قال إلا بعد الزوال للصائم فيكره، إلا بعد الزوال للصائم فيكره. نفهم من هذا يا إخوة أن السواك للصائم قبل الزوال مسنون، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، الخلاف والقول بأنه يكره قبل الزوال شاذ جدا، حتى بعضهم يقول غير موجود. فقبل الزوال مسنون لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. وعلى قول المصنف يكره بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا، يكره بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا. لماذا؟ احتجوا بثلاثة أدلة. ما الدليل على أنه يكره بعد الزوال؟ احتجوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة. إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يعني بعد الظهر، فإنه ما من صائم تيبس شفتاه بعد العشي إلا كانت نورا له بين عينيه يوم القيامة. وهذا الحديث الذي قلنا فيه روية بالتضعيف رواه الدارقطني والبزار والطبراني والبيهقي، لكن إسناده ضعيف، حتى الذين رووه ضعفوه. النهار قالوا فنهينا عن الاستياك بعد الزوال. والدليل الثاني قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والحديث عند البخاري في الصحيح. والذي نفسي بيده لخلوف أي أثر ورائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا فهي ريح طيبة عند الله وأثر طاعة، والسواك بعد الزوال يذهبها. يقول قائل: طيب لماذا قلتم بعد الزوال؟ قالوا لأن الغالب أن الخلوف يكون بعد الزوال، بعد أن يكون الإنسان قضى وقتا في الصوم تبدأ رائحة الخلوف تظهر في فمه، أما في أول النهار الغالب أنه لا رائحة، هكذا يؤللون. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أو الوجه الثالث قالوا قياسا على دم الشهيد، فإن دم الشهيد لا يغسل، والمعلوم أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يعني يخرج الدم وريحه ريح المسك فلا يغسل. قالوا فنقيس عليه الخلوف، خلوف فم الصائم، بجامع كونهما أثر عبادة، فكما أنه لا يغسل دم الشهيد كذلك لا يتسوك الصائم بعد الزوال حتى لا يزيل الخلوف. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسن للإنسان أن يتسوك وهو صائم قبل الزوال وبعد الزوال، قبل الزوال وبعد الزوال، لعموم الأدلة الدالة على هذا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويدخل في هذا صلاة العصر وهي بعد الزوال وهي داخلة في عموم النص. وأما أدلتهم على الكراهة فغير مسلمة، أما الحديث فسمعتم أنه ضعيف لا تقوم به حجة، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة. وأما قولهم إن السواك يزيل خلوف فم الصائم فلا يسلم، لأن رائحة فم الصائم نوعان: رائحة من الفم، وهذه من أذى الفم مثل بقية الأيام، البقايا التي في الفم تجعل رائحة الفم تتغير فتسن إزالتها لأن إزالة أذى. والنوع الثاني الخلوف بسبب الصيام، الرائحة بسبب الصيام، والرائحة بسبب الصيام تكون من المعدة لا من الفم. الخلوف بسبب الصوم يكون من المعدة فتخرج من المعدة الرائحة لخلو المعدة من الطعام، وهذا لا يزيله السواك. السواك لا يزيل هذه الرائحة، لأن السواك ما يصل إلى المعدة، وإنما يزيل الرائحة المستكرهة في الفم. وأما قياسهم على دم الشهيد فلا يسلم، لأن دم الشهيد يزول بالغسل، أما الخلوف فلا يزول بالسواك. دم الشهيد لو غسلناه زال، ذهب مع الماء، لكن الخلوف لو تسوكت 10 ساعات يبقى رائحة الصيام منبعثة من فيك، لأنها تخرج من المعدة، فلا يصح قياس القياس على دم الشهيد، فيبقى على الأصل. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. نعم. قال: ويسن له، يعني لمن؟ للصائم. قبله يعني قبل الزوال بعود يابس. طيب في أول الباب قال يسن بعود رطب لا يابس، وهنا قال يسن بعود يابس. فنقول لكم أولا: اليابس هناك غير اليابس هنا. اليابس هناك هو الصلب، واليابس هنا هو الوسط الذي لا يكون شديد اليبوسة ولا رطبا، لا يكون يابسا يجرح الفم ولا رطبا يخرج منه بقايا في الفم والإنسان صائم. والصوم قالوا يحتاط له، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني بالغ في الاستنشاق. وهذا وسيأتينا إن شاء الله في الدروس، هذا ما لا يفعله كثير من الناس، بل يا إخوة وسيأتي إن شاء الله، لكن بالمناسبة أذكره، بعض الناس لا يستنشق، بعض الناس لا يستنشق، ماذا يفعل؟ يأخذ الماء ويضعه على أرنبة الأنف، هذا ليس استنشاقا. الاستنشاق سحب الماء إلى داخل الأنف، والمبالغة أن تسحبه بشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: إذن الصوم يحتاط له، فلا يتسوك قبل الزوال بعود رطب حتى لا تكون هناك بقايا تدخل إلى جوفه. والصواب كما قلت لكم أنه يسن له قبل الزوال وبعد الزوال أن يتسوك بالسواك المعتاد، فإن شعر بشيء من السواك جاء في فمه كقطعة أو نحو ذلك فإنه يلفظها، فإنه يلفظها. أما ما لا بد منه فهذا معفو عنه، ما لا بد منه من تفتت السواك اليسير المعتاد فهذا معفو عنه. لكن في المذهب قالوا يسن له قبل الزوال بعود يابس، لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ويتسوك وهو صائم. رواه الترمذي ورواه البخاري تعليقا، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف الإسناد، لكن تبقى الأدلة العامة أنه يسن للإنسان أن يتسوك. قال: ويباح برطب. إذن لو سألنا سائل: ما حكم السواك للصائم عند الحنابلة؟ قلنا له 3 أحكام: مكروه بعد الزوال، مسنون قبل الزوال بعود يابس، مباح قبل الزوال بعود رطب. والصواب كما قلت لكم أنه مسنون مطلقا للصائم بالسواك المعتاد، بالسواك المعتاد، لعدم الدليل على إخراج الصائم. نعم. قال رحمة الله عليه: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. من استاك بغير عود كمن استاك بخرقة، خرقة معه يمسح بها أسنانه، أو منديل مثلا جاء يريد أن يتوضأ فقد السواك معه منديل فأخذ المنديل ومسح به أسنانه، أو بفرشاة الأسنان بالمعجون. المصنف هنا يقول لم يصب السنة. لماذا؟ لأن المذهب عند الحنابلة أن السنة استعمال العود، أن السنة استعمال العود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه إلا استعمال العود. والصحيح أن الأفضل أن يتسوك الإنسان بعود، ولا سيما الأراك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يفعل ولا سيما عند الحاجة فإنه يحصل ثواب السواك، يحصل ثواب السواك، لأن للسواك حكمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم. ما هي حكمة السواك؟ أن يطهر الفم من الأذى. فحيثما حصلت الحكمة نال العبد ثواب السواك، ولكن الأفضل أن يكون بالأراك. فإذا جاء الإنسان وتسوك بأصبعه، ما معه مسواك وهو يتمضمض، تسوك بأصبعه ونظف ما يستطيع، ينال ثواب السواك، ويحصل له أنه تسوك عند الوضوء بعمامته هذه مثلا بطرفها دلك أسنانه ثم غسل طرف العمامة، ينال ثواب السواك. بالفرشاة والمعجون، مع فرشاة ومعجون في جيبه جاء يتوضأ بالفرشاة والمعجون وتوضأ، ينال ثواب السواك. لكن الأفضل والأولى والأحسن والأكمل أن يتسوك بعود، لا سيما بعود الأراك. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. أما ما ورد في السواك بالأصابع فضعيف، ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من السواك الأصابع هذا ضعيف، وكذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فلما تمضمض أدخل بعض أصابعه في فيه ثم قال، هكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد، وأشار الحافظ بن حجر إليه في الفتح وقال هو أصح من الأحاديث الأخرى في السواك بالأصابع، لكنه ضعيف أيضا، ضعيف أيضا. وإن قال يعني بعض أهل العلم إنه لا بأس به لكنه ضعيف، لكن يبقى المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، فحيثما وقع تنظيف الفم من الأذى وقع السواك، والأفضل أن يكون بالعود. نعم. قال رحمة الله عليه ويتأكد عند وضوء وصلاة. طيب، هو الآن سيبدأ المصنف في المواطن التي يتأكد فيها السواك، تتأكد السنية، وهذا إن شاء الله نأخذه غدا بحول الله وقوته، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. قبل ما نجيب على الأسئلة يا إخوة، بالأمس سألني كثير من الإخوة عن بعض الأسماء، أنا قلت لا أدري، لأن الحكم عليها فرع عن معرفة معناها، وأنا لا أدري ماذا يريد الناس بها. فالذي يريد أن يسأل عن سؤال من عن اسم منها على وجه الخصوص يتصل بي أو بغيري حتى يسأل عن معناها عنده، وبناء عليه نقول له الحكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يسأل عن التسوق للصائم بسواك فيه نكهة النعناع. النكهة مجرد طعم، وهذا الطعم يوجد في الفم، ووجود الطعم في الفم لا يضر، وجود الطعم في الفم لا يضر يا إخوة. ولذلك لو أن الإنسان ذاق الطعام يريد يرى هل فيه ملح أو لا، يجوز، لكن لا يبتلعه، وإنما يتفل الطعام. والسواك الذي له نكهة ليس له جرم، سوى الطعم، والطعم لا يضر، ولذلك لا بأس أن يتسوك بمثل هذا السواك. نعم. يقول: إذا بالغت في الاستنشاق يصيبني ألم شديد في الدماغ في تلك اللحظة بسبب الحساسية. المبالغة سنة، وقد ذكر طبيب هندي غير مسلم أن المسلمين لو طبقوا الاستنشاق والمبالغة في الاستنشاق لسلموا من كثير من الأمراض. يقول إن كثيرا من الأمراض تصيب الإنسان بسبب أنه يستنشق مع الهواء ميكروبات وجراثيم تكون في أعلى الأنف، فإذا بالغ في الاستنشاق كلما توضأ يغسل هذه المنطقة، وبالتالي تذهب هذه الضارة التي تعلق بأعلى الأنف، فهي سنة ودل الطب على أنها نافعة أيضا. لكن من كان يتضرر منها مثل ما يقول الأخ يصيب صداع أو نحو ذلك يكفيه أن يستنشق، أما المبالغة فسنة وكمال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما الدليل على عدم مشروعية تسمية الغلام أو الجارية باسمين؟ الدليل أن الاسم للمعرفة، ولو سمي باسمين لا ضاع أن يعرف، يعني باسمين مختلفين ليس باسم مركب. أنا ما أتكلم عن الاسم المركب، تقول محمد نور باسم لواحد، أنا أقول أن تسمى البنت يسميها أبوها عائشة وتسميها أمها فاطمة، فتنادى بعائشة وتنادى بفاطمة، عند بعض الناس يقولون عائشة عند بعض الناس يقولون فاطمة، هذا يذهب فائدة الاسم، هذا وجه. والوجه الثاني أن التسمية للأب فليس لأحد أن يفتات عليه فيسمي باسم غير الاسم الذي يسمي به. وأعود وأؤكد أني لم أتكلم عن تركيب الاسم، أن يسمى باسمين وهو اسم واحد، محمد نور، محمد صالح، محمد المختار، هذا اسم مركب، ما تكلمنا عن هذا، اسم واحد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان سمي باسمين ماذا يفعل الآن؟ الاسم الذي سماه الأب هو اسمه ويلغى الاسم الثاني. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل تجزئ القراءة بالقلب دون اللسان في الصلاة السرية؟ القراءة بالقلب ليست قراءة، هذا عرض، ولذلك يمر عليك في قلبك الشيء الكثير وأن تصلي، لو كان هذا معتبرا لما صحت صلاتنا، هذا حديث النفس. ألا ترى يا أخي أنك تتكلم مع الناس وترد عليهم وربما بنيت العمارات وحاربت الأعداء وأنت تصلي؟ الله يغفر لنا، أكثرنا هذا حاله، إذا قال الله أكبر راح يحارب اليهود ويحارب النصارى ويدافع عن المسلمين وكذا يضيع صلاته، إذا قال الإمام وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام وعليكم ورحمة الله أفاق وخرج ما فعل شيء. والمشكلة أننا نستسلم لهذا، يعني كون الإنسان يطرأ عليه هذا ويدفعه هذا أمر لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس تبتلى به، لكن المشكلة الواحد منا يعني يستسلم للشيطان وربما رد على العالم والله قول الشيخ هذا يدخل عليه يرد عليه كذا ولو قلنا بكذا للزم عليه كذا حتى يخرج من الصلاة. وليس هذا مثل ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه يجيش الجيوش وهو في الصلاة، لهذا لأمر أهمه ولأمر واقع، أما نحن في صلاتنا الله المستعان أوهام وخيالات ونخترع سلاح ما أحد يستطيع أن يرده، يدمر البيوت ويدخل من تحت الأرض أمور. ما الذي جعلني أتكلم في هذا؟ شو السؤال؟ فلو كان ما في القلب معتبرا لما صحت صلاتنا. لكن من رحمة الله أن ما في القلب لا يعتبر. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلا بد من أن يقرأ الإنسان ولا سيما الفاتحة والأذكار قراءة ضبطها العلماء قالوا بحيث يسمع نفسه. ما معنى بحيث يسمع نفسه؟ أنه يعرف أنه قال الحمد لله رب العالمين، ما يسمع غيره، يسمع نفسه فيعرف أنه قال الآية، قال سبحان ربي العظيم، قال سبحان ربي الأعلى. أما الاكتفاء بدون أن يقول شيئا ويقول أنا أقرأ في قلبي فهذا ما جاء بالمطلوب، ما جاء بالمطلوب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال عن طريق الشبكة يقول: هناك شخص يبيع أكياس للمحلات، وهناك محل يبيع العطور والجرائد والحلوى والسجائر، هل يجوز له أن يبيع له مع أنه قد يضع فيها علب السجائر؟ يجوز، قررنا هذا مرارا. نعم، يقول: بعض الآباء يجعل لزوجته وأولاده ألقابا ينبذهم بها عند الغضب والخصومة، فما الحكم؟ التنابز بالألقاب حرام ولا يجوز، ولذلك قال العلماء: يجوز تصغير الأسماء، يجوز تصغير الأسماء. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: المعبدة وغير المعبدة يجوز تصغيرها، إلا إذا كان تصغيرها مما يكرهه المسمى. يا عبيد، يكره أن يقول له يا عبيد، هو عبد الرحمن، يا عبيد هو يكرهه، يصبح حراما لأنه من التنابز، مع أنه في الأصل جائز. وأما أن يلقب الأب أبناءه بألقاب قبيحة يكرهونها، إذا غضب قال أنت كذا، فهذا حرام. التنابز بالألقاب يا إخوة حرام، لا يجوز ولو من الأب. فأن يلقب الإنسان بشيء يكرهه وينادى به فلا يجوز، لا سيما ظلم بعض الآباء لأحد الأبناء. بعض الآباء والعياذ بالله يصبح عنده قسوة على واحد من الأبناء ويلقبه بلقب، وهذا لا يجوز. بل يا إخوة، بعض الآباء، وأقول لكم هذا وهذا أيضا حرام، بعض الآباء ينادي أبناءه: يا ابني، يا ولدي. واحد من أولادي ينادي: يا ولد فلانة، ما يقول له يا ولدي، ينادي باسم أمه تنقيصا له، هذا لا يجوز. لأن الواجب على الأب العدل بين أولاده. فيا إخوة، قلت مرارا وتكرارا: ديننا دين المحبة، ما يباعد القلوب عن بعضها يمنع منه الدين، ومنه التنابز بالألقاب. حتى ذكر أهل العلم أنه يجوز أن يلقب الإنسان ببعض الألقاب إذا كان لا يعرف إلا به، مثل ما هو معروف بالأعمش ونحو ذلك، إلا إذا علم أنه يكرهه فإنه لا يجوز أن يلقب به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يعني بعض الناس مثلا جارهم أعرج فيقولون جارنا الأعرج، هذا ليس من باب التلقيب، هذا من باب التعريف. هذا جائز إلا إذا علمنا أنه يكره أن يقال له الأعرج، فإنه يصبح حراما لأنه يصبح من باب التنابز بالألقاب. نعم، أثابكم الله. يقول: الوالدة مريضة بالكلى ونصحها الأطباء في رمضان بالإفطار، وقد أطعمت عن كل يوم مسكين طيلة شهر رمضان، وبعد رمضان أجري لها غسيل للكلى، وذكر الأطباء أنها تستطيع الصوم، فهل تقضي أو تكتفي بالكفارة؟ لا، ما دام أن الأطباء قالوا أنها لا تستطيع الصوم مطلقا فيما يظهر من حالتها، فأطعمت عن كل يوم مسكينا ثم بعد ذلك أجريت لها عملية، فأصبحت تستطيع كأن زرعت لها كلية، فالسابق برئت منه الذمة. أما إذا قال الأطباء إنها لا تستطيع هذا الشهر، لا تستطيع هذا الشهر، إما لأنه شهر حار لا يناسب مريض الكلى، أو لأن حالتها في هذا الشهر تدهورت ويمكن أن تتحسن بعد، فهذه ما يجزئها الإطعام، بل تصبر حتى تشفى أو تستطيع فتقضي. فإن كانت الأخت قالوا لها إنها ما تستطيع أن تصوم فأطعمت، ثم بعد ذلك وجد حل، أجريت لها عملية زراعة أو نحو ذلك، فهذا مجزئ خلاص، ما يجب عليها قضاء. أما إذا قالوا لها إنها ما تستطيع الصيام في الشهر لكن يمكن أن تصوم بعد، فهذه يجب عليها أن تقضي ولو كانت قد أطعمت. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لما الحق الحضانة بعد الطلاق؟ الأصل أن الحضانة للأم حتى يبلغ الغلام والبنت 7 سنين، فإن تزوجت الأم فإن الحضانة تنتقل إلى الجدة من جهة الأم، بمعنى أن زواج الأم يسقط حضانتها، فإن وجدت الجدة التي هي الأم الثانية انتقلت الحضانة إليها، إلى أم الأم. ثم عند 7 بعض أهل العلم يقولون إن البنت تعود حضانتها إلى أبيها مطلقا، وأما الغلام فإنه يخير بين أبيه وأمه، فإن اختار أمه كان مع أمه، وإن اختار أباه كان مع أبيه. والراجح عندي والله أعلم أن البنت تخير كذلك عند 7، فإن اختارت الأم كانت مع الأم، وإن اختارت الأب كانت مع الأب، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. لكن يشترط في الحاضن أن يكون صالحا للحضانة، الأم لو كانت غير مرضية بأخلاقها كما يقولون سمعتها سيئة ليست صالحة للحضانة، لو كان الأب سكيرا عربيدا ليس صالحا للحضانة، لكن في حال صلاح الأب والأم للحضانة فالحكم كما ذكرنا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز طلاق المرأة المرضع التي لا تحيط بسبب الرضاعة إذا كان زوجها قد جامعها بعد نفاسها؟ طلاق السنة أن يطلق الرجل المرأة في غير حيض ولا نفاس ولا طهر جامعها فيه، أن يطلق طلاق السنة أن يطلقها في غير حيض وفي غير نفاس وفي غير طهر قد جامعها فيه. فطلاق البدعة أن يطلقها حال كونها نفساء، أو يطلقها حال كونها حائضا، أو يطلقها في طهر جامعها فيه. وقد اختلف العلماء في طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع، والصواب أنه يقع، وهو قول جمهور أهل العلم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها، مره فليراجعها. فلو كانت غير مطلقة لما احتاجت إلى رجعة، والمراجعة إنما تكون بعد الطلاق، لا نعرف المراجعة في الشرع إلا بعد الطلاق، ومعنى ذلك أن الطلقة قد وقعت، وأما ما جاء وأنه لم يعدها شيئا فهذا مدرج من بعض الرواه، من بعض الرواه، وليس من الحديث. ولذلك الصحيح أن الطلاق حرام في هذه الحال، لكنه إذا وقع فإنه يقع، إذا أوقع فإنه يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هي أفضل الأسماء بالنسبة للإناث؟ لم أقف على شيء، لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى زينب وسمى فاطمة وسمى رقية وسمى جميلة، فيختار الأسماء الجميلة الطيبة للنساء، ولا أعرف دليلا على تفضيل اسم على اسم، لكن القاعدة عند أهل العلم أنه كلما كان الاسم جميلا صادقا كان أفضل، كلما كان الاسم جميلا صادقا كان أفضل. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.